الحمد لله الحمد لله يخلق الخلق وما شاء حكم، مرتجى العفو ومألوه الأمم، كل شيء شاءه رب الورى نافذ الأمر بذا جف القلم. الحمد لله له الحمد ربي، من ذا الذي يستحق الحمد إن طرقت طوارق الخير تبدي صنع خافيه. إلاك يا رب كل الكون خاشعة ترجو نوالك فيضا من يدانيه. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أتتك السماوات والأرض طوعا وأسلم من فيهن لك طوعا وكرها وإليك يرجعون. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبدك ورسولك، رسول الله في الملكوت طابت شريعته وطاب وارديها، رسول الأمة الغراء جلت هدايته وجل مقتفيها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. منذ أن سكب النور على الغار الشعاع والدنا تلقي تحيات التلاع، منذ أن قال الأمين قرأ على غارنا الميمون والدنيا استماع، ورسول الله يتلو آية جاوبت ترتيله كل البقاع. منذ أن قال أمين من في السماء لأمين من في الأرض اقرأ باسم ربك الذي خلق، ووجه الفضاء أبيض زاه والسماوات بالتراتيل نشوى. منذ أن قال أمين من في السماء لأمين من في الأرض اقرأ وربك الأكرم، والكون في لهف ليسمع آية الإقراء من ثغر الأمين. منذ أن افتتحت هذه الدنيا بإقرأ ولن تغلق إلى قيام الساعة، وهذه الأمة يولد فخرها يوما بعد يوم لا ينضوي بتقادم الأيام، تذهب الأمم بكل محرف وبكل مبدل، وستبقى هذه الأمة بقرآنها المحفوظ، هذه الأمة تبقى بوعد الله لا يخلف الله الميعاد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يكل الله حفظ الكتب السابقة إلى علماء كل زمان، كما قال عز وجل: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، إلا كتاب الله فقد كتب الله سيكون محفوظا بوعد الله. كلما تقادمت الأيام، كلما هوى التحريف بالصحف الأولى، وأما كتاب الله فآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجاءنا بحكيم غير منصرم. كل نبي من الأنبياء أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أما محمد بن عبد الله فقد آتاه الله وحيا أوحاه إليه، وسيكون به من أكثر الأنبياء متبوعا. هو المعجزة الكبرى، هو الامتياز الخالد، هو الهدية السماوية، هو الهبة الإلهية، يتحدى به العتاة جميعا أن يجيئوا بمثله أو ببعضه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قولوا لهم ائتونا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، ائتونا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، بل ائتونا بآية وادعوا من استطعتم، ولن تستطيعوا يخب دون ذاك السعي والعمر والجهد. إنه التحدي المفتوح، ومن تحداه فهو مفضوح. ذكر البيهقي رحمه الله أن معجزاته عليه الصلاة والسلام بلغت 1000 معجزة، وقال غيره بلغت 3000 معجزة. كل هذه المعجزات تغيظ عند المعجزة الجلة، معجزة البقاء والخلود، معجزة البقاء والصمود. ذهبت آثار تلك المعجزات ومعجزات الأنبياء من قبله، وبقيت معجزات القرآن لتكون برهانا على بقاء هذه الأمة، لتكون آية على عزتها، لتكون وساما فخريا على شموخها، لتكون آية السطوع على سموقها، لتكون الألق الأزلي على سابق حضارتها، لتكون المنة العظمى على أمة محمد بن عبد الله. سماوية الأمجاد عزت على البلا، سبائقها تبقى، وإن رغم الكفر قل لمن كفروا رويدا رويدا سوف يندحر الكنود الكفور. اكفروا حيث شئتم فكتاب الله باق والحمر تبقى حمير، اكفروا فكتاب ربي باق وللكفور شهاب صيغ من حجر. كل أمة فنيت معجزاتها لا يمكن أن تدعي البقاء، كلهم سيذهبون، نعم سيذهبون، وتذهب كل الأمم، وضمانات بقائها للهباء. وستبقى حضارة هذه الأمة القرآنية الحضارة التي كتب ربها لكتابها أن يختم عليه، وإنا له لحافظون. يا لله لقلوب تليت عليها هذه الآيات فما تشققت وما تخددت. أرأيتم ميثاقا يتلى أبدي الحرف وخالده، أرأيتم كالقرآن بقاء يبقى والفاني حاسده. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي، ومحكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق، وما تبغين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم. ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم، بها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم. قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله، لقد ظفرت بحبل الله، فاعتصمي. بوركت طيوبه وبورك خلوده، بوركت حروفه وحدوده، هو الشافع المشفع والماحل المصدق. بالاختصار الطويل هو كلام الله، وكلام الإله يغني عن الفخر به أنه كلام الإله. هذه الخطبة عن ناسج الحلل، هل أنتم ناسجوها؟ من ينسج الحلل البيضاء يحظى بما أعده الله، أما الباخلون فلا. عن ناسج الحلل، عن صانعيها، عن محبيها، عن صادق الحب معها. وإذا بحثت عن الصدوق وجدته رجلا يصدق حبه بفعالي، عن رجال صحبوا كلام الله فأصحبهم شفاعته، عن رجال تدثروا نور الله بكلامه فكانوا أنوارا تمشي في حالك الظلم، عن رجال رضوا من الدنيا به فأحرف القرآن أنفاسهم وهي مستقرهم ومقامهم، قرآنيون يمشون على الأرض. عن ناسج الحلل، عن صحبة القرآن، عن طلاب القرآن العظيم، عن طلاب حلق القرآن، عن هذه الأطياف المضيئة التي تتغذى كل يوم على موائد الله، ونحن نقول لها بركت أجساد نبتت من موائد الله. سيكون هذا المنبر بخيلا، وسنكون جميعا بخلاء، ونحن نستحي أن نقول لأحب فئة لدينا وهم طلاب القرآن: أكرمكم الله يا طلاب القرآن، أكرمكم الله وزادكم من أنعمه ونعمائه. وما عسى هذا المنبر أن يقول عن أهل الله وخاصته؟ ماذا عساه عن قوم نالوا خيرية الله بتعلم القرآن وتعليمه؟ من أجل المناظر البشرية سعادة ومتعة وجلالا وكمالا وجمالا لدى أبصار المؤمنين أن نرى هذه الحلقات القرآنية معقودة في كل يوم، لم تعقد إلا للقرآن وبالقرآن وحده، أن نرى هؤلاء الشباب الذين يغدون كل نهار إلى مساجد أحيائهم ولا حادي إلا القرآن، أن نرى هذه الطلائع البشرية الشبابية وهي تغزو المساجد في البكرات والآصال لتفتح الدنيا جميعها بالقرآن، أن نرى هذه الوفود، حي الله هذه الوفود وهي ترتل القرآن كل عشية وترتل القرآن في الإصباح. يا ناسج الحلل البيضاء إن لكم كرائما جادها الرحمن ذو المنن. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له ارقى وارقى وتزاد بكل آية حسنة، رواه الترمذي وحسنة. هي منة، هي نعمة، هي غبطة، فخذوا الكرائم يا أولي القرآن. يذهب الناس بالدرهم والدينار ويذهبون بكلام الجبار. يا ناسجي حلل الكرامة، والله ما على وجه الأرض شيء أعز على الله من هذا الذي تقضون أوقاتكم به، تقضونه بالقرآن نعمة وكرامة. يا ناسجي الحلل، ما على أمنيات الأرض شيء أكرم في تحقيقها من تعلم كتاب الله عز وجل. أنتم غرباء في هذا الكوكب فطوبى للغرباء. يا حاملي هذا الكتاب وآيه ما أنتم وسواكم بسواء، أتكونون سواء؟ كلا والله، فأنتم المضحون بأعماركم في سبيل القرآن، ضحيتم بأوقات الدنيا في سبيله، وضحى سواكم بالقرآن في سبيل الدنيا، أتكونون سواء؟ كلا والله. يا أصحاب التجارات التي لن تبور، إن تجاراتكم مع الله لن تضيع. يا أغنياء الناس، طبتم بالهدى، طيبوا هدى بالله والقرآن. من أنتم؟ أنتم النور الذي قد شعشعت أنواره بظلام ليل ساجي. يا ناسج الحلل، والله لجلوس أحدكم في المسجد تتلون آيات الله وتتلون كتاب الله وتتدارسونه بينكم خير من دنيا نزف عليها الثبور وهي ملعونة، وملعون ما فيها إلا كتاب الله وما والاه، وعالما أو متعلما. يا ناسج الحلل، قد جاءتكم موعظة من الله وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فافرحوا هو خير مما يجمعون. يا ناسج الحلل، تصنعون النور بالقرآن وتعلمه وتعليمه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. محسدون؟ نعم أنتم محسدون، بل ومغضوب عليكم بهذا القرآن. يقول أحد أعداء الإسلام: من لي بمن يخرج القرآن من صدور أبناء الإسلام؟ فيرد أحد الأشقياء ويقول: نأتي إلى المصحف فنمزقه. فيرد صاحبه: لا، أنا نستطيع تمزيقه ونحن لم نمزقه من قلوبهم وقلوب أبنائهم. ويقول عدو آخر: ثلاث ما دامت عند المسلمين فلن تستطيعوا إخراجهم من دينهم: القرآن في صدورهم، والمنبر يوم الجمعة، والكعبة التي يرتادها الملايين من المسلمين. فإذا قضي على هذه فأخبروني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دراسة أجريت على مدارس جدة في أحد الأعوام السابقة، تبين منها أن 98 من الطلاب الأوائل هم من طلبات من طلاب الحلقات في المساجد. هذه المواكب في الطريق يحثها وعد، وتحفز سيرها الغرفات، تتوارث الهدي المطهر ماهر عن ماهر، تزكو بها الخلوات وتقيم في سفر طويل لا ترى فيها فتورا أو يعيق سبات. هذا الكمال إذا أريد بلوغه، هذه النجاة إذا أريد نجاته. وهناك أكثر من 70 دراسة أجنبية وإسلامية جميعها تؤكد على أهمية قراءة القرآن في رفع المستوى النفسي للإنسان واستقراره وضمان الطمأنينة له، كما توصلت الدراسات التي أجريت في المملكة إلى نتيجة تؤكد دور القرآن الكريم في تنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المراحل التعليمية، والأثر الإيجابي لحفظ القرآن الكريم على التحصيل الدراسي لكل المراحل. والباحث الدكتور عبد الله أجغيمان قبل أيام يقول في دراسة لي مع بعض الزملاء على عينة من طلابنا، وجدنا أن هناك ارتباطا وثيقا موجبا بين مستوى القدرات الذهنية التحليلية للأطفال والانخراط في برامج تعليم القرآن. والله يقول قبل هذه الدراسات جميعها: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة للمؤمنين فحسب. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ناسج الحلل هم في كل مسجد ابن حضير، تجول الملائكة بصوته: سلاما يا خلفاء ابن حضير. كان أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده وله ولد قريب منها، فجالت الفرس فسكت أسيد عن القراءة فسكنت الفرس، فقرأ أسيد فجالت الفرس مرة أخرى فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس مرة ثالثة، فخاف أسيد أن تصيب ولده فانصرف، ثم رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فإذا هي مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أتدري يا أسيد ما ذاك؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. ناسج الحلل لا يعرفون بأنسابهم ولا بأحسابهم ولا ببلدانهم ولا بأموالهم، ناسج الحلل يعرفون بالقرآن ولا بغير القرآن، ناسج الحلل رفعهم الله ولا غير. فإن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. فعن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان يستعمل نافعا على مكة، فقال عمر: من استعملت على أهل مكة يا نافع؟ فقال نافع رضي الله تعالى عنه: استعملت عليهم ابن أبزة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ومن ابن أبزة؟ فقال: مولا من موالينا يا ابن الخطاب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فاستخلفت على مكة مولا من الموالي؟ قال نافع: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأيم منزل القرآن والتوراة والإنجيل، ما ساد عطاء ولا مجاهد ولا عكرمة ولا الحسن البصري ولا مكحول، وهم موال كان ينادى عليهم أو على آبائهم بأسواق النخاسة، ما سادوا إلا بكتاب الله عز وجل. عطاء، نعم، عطاء بن رباح ذلك الأفطس الأسود الأعور الأشل الأعرج الأعمى، أتعنيه؟ أتعني عطاء بن رباح؟ نعم، عطاء بن رباح حفظ القرآن ثم أقبل على الصحابة يتعلم منهم علم الكتاب والسنة، حتى أصبح مرجع أهل مكة بل مرجع المسلمين جميعهم في المناسك، وكان ينادى في مواسم الحج بأمر الخليفة العام ألا يفتي في الحج إلا عطاء. يا ناسج الحلل، يا طلاب القرآن، يا معلم القرآن، يا إداريي المجمعات، يا كل من عمل لإخراج جيل يؤمن بدواء القرآن في قلوب الأجيال، أنتم سكينة المجتمع، أنتم طمأنينته، أنتم وقاره، فأفيضوا على الناس هدايات ربهم. هذه الأنفس عطشة للهدى، طامئات لمعين المنبع. يا ناسج الحلل البيضاء، إن لكم كرائما جادها الرحمن ذو المنن. وإني أخص طلاب القرآن فأقول: يا طلاب القرآن، اشمخوا بالقرآن عاليا وارفعوا به رؤوسكم ورأس أمتكم ورأس حضارة القرآن. القول الذي تتلونه هو قول فصل وما هو بالهزل. يا طلاب القرآن أنتم القدوات الحية، فخذوا الكتاب بقوة واهدوا بآي الله كل الناس. ما ظمئت البشرية الظما الطويل إلا حين غاب كتاب الله عنها، فأوردوها بالقرآن. يا طلاب القرآن، يا قارئ القرآن، اقرأ لينجلي الظلام عن الربا وليسمع الغافي زواجر هودي. اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمودي. يا قارئ القرآن اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيدي. اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحودي. اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود. ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد. إبليس بارتهم وسار إمامهم متباهيا بلوائه المعقود. اقرأ يا قارئ القرآن ليسمع كل من في سمعه وقل من الأقصى إلى مدريد. اقرأ ليخرج جيلنا الحر الذي يبني جوانب صرحنا المحود بالدين بالقرآن لا بثقافة غربية أو مبدأ مردود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. يا قارئ القرآن أقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني على عينيك كل بعيد. يا طالب القرآن، القدوة لا يتبع المتشابه ولا يتبع الرخيص من الأقوال والأفعال ولا يخوض في الأوحال كما خاض غيره. طالب القرآن ساعاته في الخلوات هي ساعاته في الإعلان، لا ينتهك محارم الله ولا يخون أوامر الله. طالب القرآن ساعاته في مسامرة الليل في لياليه أكثر من ساعاته مع الجوال وتضييع الأوقات فيه ولا اقتران. يا طالب القرآن لتكن استقامتك على الهدى لا استقامة جوفاء. اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن. واتق الله، فقد شكى الشافعي إلى وكيع سوء حفظه فأرشده إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. والمعاصي جالبة للردى وتستحوذ على الإنسان حتى تنسيه ذكر الله. أخلص نواياك يا طالب القرآن، أخلصها يا معلم القرآن، يا كل عامل في صرح الهدايات. أنت بالقرآن تحكي أوامر القرآن ونواهيه، فلتكن أخلاقك القرآن. فنبي القرآن عليه السلام كان خلقه القرآن. ليغدو لسانك طيبا وسمتك طيبا وفعلك طيبا، أنت تحمل تنزيلا من حكيم حميد. وكلما أصبت كان لك أجرك مرتين، أجر إصابتك وأجر قدوتك للناس. وكلما أخطأت كان وزرك وزرين. يا ناسج الحلل، الأترجة ليست كالحنظلة، فاقرأ القرآن وتدبره واعمل بما فيه، وإلا تفعل تكن من المغضوب عليهم. يا طلاب القرآن، يا معلم القرآن، يا كل عامل في صرح الهدايات، الحمل عليكم اليوم أشد، وهو أعتى وهو أقسى وهو أنكى. أنتم تحاولون اليوم إخراج الناس من عبادة مسارح الدنيا وزخارفها إلى هدى وطمأنينة الكتاب العظيم. أصبحتم في زمان قد استعدت عليكم الدنيا وبنوها، فاستعينوا بالله واصبروا، كلما اشتدت الغربة كلما كبر الأجر. فصبرا في مجال الخيرية، ويا أولياء الأمر والأمر العظيم سيستبين، أهدوا بنيكم للهدى فيها في ظله الرشد المتين. وإذا جاء الآباء والأمهات ربهم يوم القيامة وكان ابنهم ممن علموه الكتاب العظيم، فاستمعوا إلى هذه البشارة العظيمة التي يبشرهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. طوبى لكم يا أهل القرآن، يا أهل الله وخاصته، طوبى لكم يا معلميه، طوبى لكم يا كل عامر في هذا الصرح المبارك، طوبى لكم يا داعمي تعليم القرآن بأموالكم. ولما كان شرف الإنفاق من شرف المنفق عليه، كان للإنفاق على هذه المواكب المباركة أعظم الأجور وأعظم الدثور، فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. يا طالب القرآن، خذ الكتاب بقوة إن رمت هدي الله والقرآن. يا معلم القرآن، الخيرية بيدك، فاغترف ما شئت، فأسأل الله أن يبارك لك وأن يبارك فيك. ويا كل عامل للقرآن، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويا أيها الداعمون، تنفقون مما سيفنى لما سيبقى، وكل مال يخرج من حساباتكم المؤقتة ينزل في الحسابات الدائمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين. اللهم أعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا استنصرت به نصرت، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا استنصرت به نصرت، أن تنصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم وقد طال البلاء واستحكم العناء وشمتت الأعداء والأصدقاء، اللهم أنزل على إخواننا المجاهدين نصرا من نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرا من نصرك، تفرج كربتهم وترفع عنهم ما حل بهم، تفرج كربتهم وترفع عنهم ما حل بهم. اللهم وقد طال ليل الظالمين، اللهم وقد طال ليل الظالمين، وأنت على دحرهم وسحقهم لقدير. اللهم وقد طال ليلهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعداء الأمة جميعا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم. اللهم عليك بالباطنية ومن أمدها وعاونها وصمت عن كفرها وطغيانها. اللهم عليك بكل طاغية يحارب دينك وشرعتك ويعادي أولياءك ويناصر أعداءك، اللهم عليك به، اللهم عليك به، واكف المسلمين شره. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا ترفع لعدونا راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن بعده عبرة وآية. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.